بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. تذكرت الميزان لما قرأت قول الله عز وجل في هذه السورة المباركة: ألا ترون أني أوفي الكيل. والحديث عن الميزان الدنيوي وعن الميزان الأخروي. أما عن الميزان الدنيوي فإن الله عز وجل أمرنا بالقسط، أي بالعدل. قال تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وتوعد الله عز وجل أقواما يطففون الكيل، قال تعالى: ويل للمطففين. وقال جل وعلا: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح، زن وأرجح. هذا عن الميزان الدنيوي. أما عن الميزان الأخروي فشأنه عظيم وأمره خطير. لماذا؟ لأنه يتعلق بعقيدتك أيها المسلم، فلن تنجو بين يدي الله تبارك وتعالى غدا إلا إذا صححت المعتقد. وإن حصلت ما حصلت، وإن قرأت ما قرأت، وإن تعلمت ما تعلمت، لن تنجو غدا بين يدي الله تبارك وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب طاهر نظيف خال من الشرك. فلا بد من تصحيح المعتقد. فما عقيدتنا في الميزان؟ وما الميزان؟ انتبه معي جيدا. الميزان توزن به الأعمال عند الله عز وجل يوم القيامة. ما شأنه؟ ما صفته؟ له كفتان ولسان، وهو حقيقي، ميزان حقيقي توزن به الأعمال عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين العدل، ما قال ونضع الموازين بالعدل، ونضع الموازين القسط، فكأن العدل هو الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة، أي شيء، وإن كان صغيرا، وإن كان قليلا، وإن كان ضعيفا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالميزان الأخروي أدق من ميزان الذهب والفضة. أنت إذا كنت عند الصائغ نظرت إلى دقة الميزان، فإن الميزان الأخروي أدق من ميزان الذهب والفضة. فهذه حقيقة الميزان. طيب، ما الذي يوزن؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم: صاحب العمل هو الذي يوضع في الميزان، أنت بشحمك ولحمك توضع في الميزان يوم القيامة. والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة. رجل سمين، له هيبة، له شأن، له شارة حسنة، له مكانة في قلوب الناس، إذا دخل مكانا ما قام الناس، وإذا كانوا قيامة صاروا قعودا. يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فكأن الرجل هو الذي يوضع في الميزان. وأيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه لما تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دقة ساقيه، وضحك الناس من دقة ساقي ابن مسعود، فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فصاحب العمل هو الذي يوضع في الميزان، وقيل إن الأعمال هي التي توضع في الميزان، عملك أنت. والدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان، الحديث عند البخاري ومسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالعمل هو الذي يوضع في الميزان، وقيل إن صحيفة العمل هي التي توضع في الميزان. والدليل ما ورد في حديث البطاقة أن رجلا أسرف على نفسه في المعاصي 99 سجلا من السيئات تمد له يوم القيامة، فأيقن بالهلاك وأقر بذنوبه أمام الله. ما ظلمناك، ما ظلمك الكتبة ولا الحفظة، فأقر بذنبه، لكن لك عندنا سجلا وأنت لا تظلم، وهذا السجل فيه لا إله إلا الله، فوضع هذا السجل في الميزان فطاشت السجلات، فنجاه الله عز وجل بلا إله إلا الله. فإياك أن تستقل عملا من الأعمال، إياك أن تستصغر طاعة ولو أنك أطعمت أخاك رغيف خبز. بعض الناس لا يرضى بالرغيف، يريد أن يأكل لحما وإلى آخره، لكن إياك أن تستصغر عملا من الأعمال أبدا، أو أن تحتقر طاعة من الطاعات. إذن فلا بأس أن نجمع بين هذه الأقوال: إما أن توضع أنت في الميزان، وإما أن يوضع العمل، وإما الصحيفة، ولا تناقض بين هذه الأقوال. طيب، هل لكل أمة ميزان، أم أن هذا الميزان هو ميزان واحد؟ توقف أهل العلم، توقف أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أيضا فإن المسلم إذا ذهب إلى سوقه ونظر إلى الميزان الدنيوي تذكر الميزان الأخروي يوم القيامة. المعتزلة فرقة ضالة من الفرق، أنكروا الميزان، قالوا: ما في ميزان، إنما هو كناية عن العدل، أن الله تعالى لا يظلم أحدا. وأنكروا الصراط، قالوا: ما في صراط، أنكروا الصراط، قالوا: ما في صراط، وإنما هذا كناية عن شدة الهول. قال الإمام القرطبي: إذن فلنا أن نضيع الدين من هذا المنطلق، إذن فالنار كناية عن غضب الله، والجنة كناية عن رحمة الله، فلنضيع الدين بسبب المزاد وبسبب التأويل الباطل قبحهم الله. إذن فمن عقيدتك السليمة أن تؤمن بالميزان، ولكل منا لقاء مع الملك سبحانه وتعالى، ومن أصعب المواقف ومن أصعب المشاهد التي تكون يوم القيامة أن ترى وأن تنظر إلى الميزان، لأن الله عز وجل قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فمسكنه جهنم، فمأواه النار، وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا على النار. أخيرا، قال أهل العلم: هناك أعمال تثقل الميزان. ما هي هذه الأعمال؟ أولا أن تقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأنت في المسجد، وأنت في الطريق، وأنت في بيتك، وأنت في عملك. بعض الناس لا يذكر الله تعالى إلا في المساجد، لا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثانيا أن تقول: لا إله إلا الله، أعظم كلمة، أشرف جملة، ما خلق الله الجنة والنار، ما أرسل الرسل، ما أنزل الكتب إلا من أجل هذه الكلمة، ومعناها من أجاب له هدية مع رفع اليد. لا هدية لك. بارك الله فيك. نسمع منك. لا معبود بحق إلا الله. جزاك الله خير. جميل. إذن هديتك عندي لا نخاف. إذن فقول لا إله إلا الله يثقل الميزان. ثم ماذا؟ حسن الخلق. لو أن رجلا قام الليل وصام النهار وأخلاقه سيئة مع خلق الله فلا قيمة له ولا وزن له عند الله، فكأنه وضع القلة في الطعام فأفسد الطعام. خلاص، الطعام ملئ بالخل أو ملئ بالملح، خلاص لا قيمة له، فأفسد طاعته والعياذ بالله. ورجل لا يصلي إلا الفرائض، ويعني لا يكثر من الصلاة ولا يكثر من كذا ومن كذا، لكنه حسن أخلاقه مع المسلمين بابتسامة طيبة، بالرحمة، بالتواضع، بخفض الجناح. ما صار من العلماء أو من العباقرة أو ما قام الليل كله، وإنما حسن أخلاقه فقط، يثقل ميزانه عند الله تبارك وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ماذا؟ الصمت. قال العلماء الصمت، لا تتكلم إلا عند الحاجة، لأن هذا اللسان هو الذي يورد الموارد، كما قال الصديق رضي الله عنه حينما دخلوا عليه وقد أمسك بلسانه، ماذا تفعل يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الذي أوردني الموارد، أي أوقعني في المآلم. هذا لسان الصديق، هذا أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين من هذه الأمة يقول هذا عن نفسه. إذن فقول لا إله إلا الله، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأن تحسن أخلاقك، وأن تكثر من الصمت، وأن لا تتكلم إلا عند الحاجة. ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن من احتبس فرسا في سبيل الله، جعله لله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن روسه وبوله وطعامه وشرابه إلى آخره في ميزان حسناته. إذا أعددت العدة وحبست فرسا في سبيل الله من أجل إعلاء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هذا يثقل الميزان. بعض الناس يقول فرس، أي شيء أصنع بالفرس؟ طيب أجهز دبابة؟ أو نحن نؤمن بحديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا يوم أن نعرض عليك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.